الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، هذه الكلمة اختار الإخوة لها موضوعا مهما ونحن بحاجة إليه، حاجة ماسة، والمتكلم فيه أحوج من السامع. وهذا الموضوع هو الهمة العالية في طلب العلم. معاشر الإخوة، لا يخفى عليكم فضل العلم الشرعي، ففضائله وفضله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وقد جمع أزمة ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ولعله في المجلد الأول، فضل العلم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر دررا من كلام أئمة السلف عليهم رحمة الله، وجعل مقارنة في هذا الكتاب بين العلم والمال، وفاضل العلم على المال من أوجه كثيرة جدا. فمن تلك النصوص التي يعلمها كثير منكم قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من الآيات العظيمة التي دلت على شرف العلم وعلى فضل أهله، فإن الله جل وعلا أشهد على أعظم شهادة وهي التوحيد أفضل خلقه في السماء وهم الملائكة، وأفضل خلقه في الأرض وهم أهل العلم، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلون. فهذه شهادة من الله، شهد الله على توحيده وأشهد على ذلك ملائكته، ولو ثم بشر أفضل من أهل العلم لذكرهم في هذا المقام. فهذا يدل على فضل العلماء، وما ارتفع العلماء إلا لفضل العلم. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يزده علما، وقل رب زدني علما. وهذا معاشر الإخوة يدل على فضل العلم، فقد أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآية أن يسأل ربه أن يزده علما، لأن العلم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العلم ينور البصيرة، يجعلك تبصر الحق بينما غيرك يتخبط في ظلمات الضلال وفي ظلمات الجهل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله كما في الكتاب المشار إليه: كمال كل إنسان بأمرين، بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. بهمة ترقيه، تجعله في معالي الأمور، تجعله في مصاف أهل العلم، مصاف أهل الصلاح، يسابق أهل الخير، وكذلك العلم يبصر ويهدي، يبصرك فتميز الحق من الباطل والنافع من الضار والسنة من البدعة والحق من الباطل، ويهديك إليه ويقودك إليه بإذن الله جل وعلا إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى والتجأت إلى الله جل وعلا بقلب صادق، أن يهديك الله جل وعلا للصواب وأن يوفقك الله سبحانه وتعالى للحق. فهذه الآية الكريمة كذلك تدل على فضل العلم، ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هنا: عطف أهل العلم على أهل الإيمان، مع أنهم منهم، أهل العلم هم من أهل الإيمان، فهذا فيه ذكر الخاص بعد العام، فهم داخلون في العموم الأول لأنهم من أهل الإيمان، وخصهم بالذكر دلالة على المزية التي اختصوا بها والمرتبة التي انفردوا بها عن أهل الإيمان، وهي العلم. فالله سبحانه وتعالى يرفع عبده بأمرين، وهذان الأمران موجودان في أهل العلم: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الآية كذلك معاشر الإخوة تدل على فضل العلم وفضل أهله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح ومن بذلوا أوقاتهم في تحصيل العلم النافع في الحفظ والمذاكرة والحرص على العلوم النافعة من أهل الجهل الذين فرطوا وأدبروا ولم يقبلوا على الخير؟ لا يستوي هؤلاء وأولئك. هؤلاء نور الله سبحانه وتعالى بصائرهم، نور الله جل وعلا قلوبهم بالعلم والإيمان، في قلوبهم العلم النافع الذي أخذوه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الجهل فهم بعيدون عن ذلك، ولهذا تجد أن أهل العلم يوفقهم الله للصواب ويوفقهم الله للخير بخلاف أهل الجهل. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء، أما أهل الجهل فإنهم يتساقطون فيها كتساقط الفراش في النار، يتساقطون فيها لأن الجهل قد ركبهم، ولأنهم أهل جهل فلا يميزون بين الفتنة وبين ما هو دين وشرع، لا يميزون بين الحق وبين الباطل، لا يميزون بين النافع والضار. فإذا أدبرت الفتنة عرفها الناس، قالوا: نعم هذه كانت فتنة ونحن سقطنا فيها ونحن وقعنا في هذه الفتنة. ولهذا من سعادة الناس ومن توفيق الله جل وعلا للناس أن يرجعوا لأهل العلم في كل صغيرة وكبيرة، أن يرجعوا لأهل العلم والفضل في أمورهم ويستشيرونهم، وهذا الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم، لأن في الرجوع إليهم هداية وتبصير وتوفيق للحق والسداد، فهم موفقون بإذن الله جل وعلا ومسددون، لأنهم يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة على فضل العلم معاشر الإخوة الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المخرج في الصحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أيها الإخوة له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في دين الله، جعله فقيها يفهم كلام الله جل وعلا ويفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ومتبصر في دين الله جل وعلا، يعرف أحكام الشرع. هذا هو المنطوق. فإذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، جعله فقيها يأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ومفهومه أن من حرم العلم ومن حرم الفقه في الدين فإن الله جل وعلا لم يرد به خيرا. وأي مصيبة أعظم من الجهل أيها الإخوة؟ الجهل مصيبة عظيمة، مصيبة على الجاهل ومصيبة على الآخرين. لأن الجاهل إذا ناظرته أو ناقشته أو تطارحت معه لم تصل معه إلى نتيجة، لأنه يرى نفسه عالما، وهذا الجاهل جهلا مركب، بخلاف العالم الذي يعرف الأدلة ويعرف نصوص الكتاب والسنة. ولهذا أثير عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: لو ناظرني عالم لغلبته، ولو ناظرني جاهل لغلبني. فالجهل مصيبة وموت لأهله قبل مفارقة الأرواح الأجساد. ومن فضل العلم معاشر الإخوة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث يدل على فضل العلم وفضل مجالس الذكر، فضل مجالس العلم، فإن الملائكة تحفها. وكذلك يدل على فضل العلم حديث صفوان بن عسال: جاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال، والحديث عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح، فقال: يا زر ما جاء بك؟ قال: جئت ابتغاء العلم، جئت طلبا للعلم مريدا له. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضل، فأبشر يا طالب العلم بهذا الفضل العظيم الذي ورد في هذا الحديث. وجاء في حديث أبي الدرداء: إن أهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه، يدعون له بالخير والبركة، يدعون له بكل خير، يصلون عليه، يصلون على معلم الناس الخير. وفي حديث أبي موسى مخرج عند مسلم وغيره: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت ماء ولم تنبت كلاء فشرب الناس منها وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه كالسبخة. فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم، ومن لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسا. فهذا فيه مثل عظيم لأهل العلم وأهل الخير، أنهم كمثل الأرض الطيبة التي أصابها الماء، ماء المطر، فأنبتت العشب وما ينتفع به الناس في مراعيهم، وأمسكت الماء للشرب وللسقي. وهكذا العالم ينتفع الناس به حيثما حل وحيثما ارتحل، والعالم كالغيث حيثما حل نفع بإذن الله جل وعلا، والجاهل كالصواعق المرسلة حيثما نزل دمر وفرق وشتت وأثار الفتن. فطلب العلم معاشر الإخوة شرف ومنزلة عظيمة ومرتبة منيفة يتسابق إليها المتسابقون. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وحث عليه في نصوص كثيرة جدا، فقال كما جاء في صحيح مسلم: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان، مكان قريب في المدينة، فيأتي بناقة كوماء عظيمة فمن في غير إثم ولا قطيعة؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال من ذهب إلى المسجد يتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وأعدادهن خير له من أعدادهن. هذا فضل عظيم. ويكفي العلم فضلا معاشر الإخوة أنه ميراث الأنبياء، كما جاء في حديث أبي هريرة دخل رضي الله عنه السوق فإذا السوق مكتظ بأهله في بيع وشراء، فقام خطيبا في الناس فقال أيها الناس أنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فتسارع الناس إلى أبواب المسجد فدخلوا فوجدوا حلق العلم، فقالوا يا أبا هريرة أين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا هو ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث الأنبياء، علم الكتاب وعلم السنة على فهم سلف الأمة. أما الهمة معاشر الإخوة أو الهمة العالية، فينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية في طلب العلم، فإن هذا من أعظم الأسباب في تحصيله، ومن أعظم المرغبات في تحصيله هي الهمة العالية. وكما جاء عن علي عليه رحمة الله قوله إذا أكفأتك أكف الرجال كفتك القناعة شبعا وريا، وكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا. فينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية حتى يظفر بمطلوبه، وحتى ينال بمرغوبه، وحتى يحصل ما إليه سعى وما خرج لأجله وفارق الأوطان والخلان. ينبغي أن يهجر الترف والترفه، ينبغي أن يهجر الكسل، ينبغي أن يهجر ما يكون سبب من أسباب عوائق الطلب، ما يكون سبب من أسباب دناءة الهمة، بل ينبغي عليه أن يكون ذا همة عالية. وقد جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وصاحب الهمة العالية هو من أهل القوة بإذن الله جل وعلا. وحسن العلامة الألباني عليه رحمة الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، ويكره سفسافها أي الأمور الدنية والأمور الحقيرة. ينبغي أن تكون نفس الإنسان طموحة، ينبغي أن تكون نفس الإنسان كبيرة، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. ينبغي أن يكون الإنسان ذا همة عالية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هذه همة عالية معاشر الإخوة. والله سبحانه وتعالى يقول في صفات أهل الإمام وجعلنا للمتقين إماما. هذه همة عالية معاشر الإخوة، ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية. هناك عدة أسباب تجعل الإنسان ذا همة عالية أجملها في هذه العجالة. السبب الأول صلاح العقيدة، صلاح العقيدة، أن يكون ذا عقيدة سليمة من الانحراف من البدع من الضلالات، أن يكون ذا عقيدة موافقة لعقيدة السلف الصالح عليهم رحمة الله. فإن صلاح العقيدة سبب من أسباب النصر والتمكين والاجتماع والتوفيق والهداية. صلاح العقيدة معاشر الإخوة سبب من أسباب اكتساب مكارم الأخلاق، تكسبك مكارم الأخلاق من الصدق من العفاف من الوفاء بالعهد، تكسبك الشجاعة المروءة، تكسبك صلاح العقيدة التواضع العفو وغيرها الحلم الأناءة. صلاح العقيدة من أعظم الأسباب في علو الهمة، وفساد العقيدة من أعظم أسباب ذنو الهمة. فساد العقيدة سبب من أسباب الخذلان، سبب من أسباب التفرق، سبب من أسباب عدم التمكين. فساد العقيدة سبب من أسباب فساد الأخلاق، فتجد غالب من فسدت أخلاقهم تراهم عندهم انحراف في عقائدهم، خروج عن منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله. فلا بد من تصفيه العقيدة، لا بد من تصفية العقيدة، لا بد من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، وإلا لم تنل الهمة العالية أبدا، وإن نلتها في وقت فلن تدوم عندك، لأن انحراف العقيدة سبب من أسباب تدني الهمة، سبب من أسباب الخلود إلى الكسل، سبب من أسباب عدم حب نصوص الشرع، عدم حب الانقياد والرجوع إلى الحق، عدم سبب من أسباب عدم الاستسلام لنصوص الكتاب والسنة. كذلك من الأسباب صلاح النية والإخلاص لله عز وجل، فإن صلاح النية هي المطية. صلاح النية كما لا يخفاكم معاشر الإخوة من أسباب قبول العمل. العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، فإذا أصلح الإنسان نيته في الطلب وفقه الله سبحانه وتعالى للجد والاجتهاد. اطلب العلم لله جل وعلا، وإياك أن تكون نيتك لغير ذلك، لرئاسة، ليقال فلان وفلان، وليكثر الجمع عندك. لا، إياك يا طالب العلم أن تهمل تصحيح النية، فإن هذه خسارة عظيمة والله، ذهاب الدنيا والآخرة، أن تطلب العلم غير وجه الله جل وعلا. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. وفي رواية قارئ: لما كان طلب العلم لغير وجه الله كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فتصحيح النية سبب أسباب الجد والاجتهاد، سبب أسباب حب العلم، سبب أسباب حب الطاعة، سبب أسباب حب التزود. إذا صححت النية وصدقت مع الله عز وجل في ذلك وفقك الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى من صدقه وفقه إلى الخير ويسر له أسباب الخير وذلل له سبل الرقي وسبل الرفعة في الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما لا يخفاكم معاشر الإخوة أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أن يتفقد الإنسان ويعالج نفسه. يقول بعض السلف: عالجت نيتي 40 سنة، ويعالج نيته، يتفقد النية في كل عبادة وفي كل وقت وفي كل ما يأتي ويذر، فهذا أمر عظيم. كذلك من أسباب علو الهمة الدعاء، الالتجاء إلى الله جل وعلا، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والانطراح بين يدي الله جل وعلا بالدعاء. فالدعاء سلاح للمؤمن معاشر الإخوة، الله جل وعلا وعد بالإجابة، إذا توفرت شرائط الدعاء وانتفت موانعه فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. ادعو الله جل وعلا بعلو الهمة، ادعو الله بالتوفيق والسداد، ادعو الله أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا، وتحين أوقات إجابة الدعاء كبين الأذان والإقامة وفي أوقات السحر وفي ساعة الجمعة وكذلك في أوقات السجود. وإذا رأيت انشراحا في قلبك وطمأنينة فالتجئ إلى الله جل وعلا وارفع يديك أن ينصرك، أن يؤيدك، أن يوفقك، أن يسددك، أن يرفعك، أن يعلي همتك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا أمر نهمله ونغفل عنه معاشر الإخوة، ينبغي أن نتواصى بهذا، وأن يذكر بعضنا بعضا بهذا، أن يذكر بعضنا بعضا، أن يدعو الإنسان لنفسه، وأن يدعو الإنسان لإخوانه المسلمين. إذا دعا المسلم لأخيه بظاهر الغيب جعل الله له ملكا يقول له: لك بمثله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وتأمل هذا الحديث وانظر في حال أكثر الناس، من يقوم في هذا الوقت ليدعو الله عز وجل؟ كم نزلت بك مصيبة أيها المسلم، كم لك حاجة لم تقضى وأنت تحتاج إلى أن تقضى حاجتك، كم كربة أنت فيها تحتاج أن تفرج عنك كربتك، كم من دنو الهمة تحتاج أن تعلو همتك، تحتاج إلى أن تتعلم وأن تتبصر وأن تنفع نفسك وأن تنفع أمتك. فجد واجتهد في الدعاء أيها المسلم، الدعاء سلاح عظيم. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فلا ينبغي للمسلم أن يهمل هذه العبادة، لأن الدعاء عبادة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المخرج عند الترمذي: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. كذلك من أسباب علو الهمة الإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن أهل الجهل والجهالة، الإعراض عن أهل السفه. لا تقابل السفيه بالسفاهة ولا الجاهل بالجهالة، لا تقابل أهل بذاءة اللسان ببذاءة اللسان، أعرض عنهم، لأنهم يشغلونك عن نيل المطلوب، لأنهم يقطعون طريقك إلى الحفظ والمذاكرة، ويقطعون عليك الطريق في الجد والاجتهاد، يشغلون قلبك، يشغلون جوارحك. اشتغل بالنافع المفيد، أعرض عن هؤلاء كما أمرك الله جل وعلا بذلك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لم يلتفتوا إليهم. مقامك رفيع طالب العلم، لا تنزل ولا تنقص من قدرك حتى تشتغل بهؤلاء ويشغلك هؤلاء بالقيل والقال، ويكونون سببا من أسباب انقطاعك عن الطلب، أو سبب من أسباب دنو الهمة، سبب من أسباب عدم الحفظ، عدم المذاكرة، عدم لزوم حلق العلم. أعرض عن هؤلاء، فإذا أعرضت عنهم شرح الله صدرك وملأ قلبك إيمانا ويقينا، وأقبلت على الله سبحانه وتعالى بقلب مطمئن. أما إذا اشتغلت بهؤلاء فإنهم سيشغلون قلبك وسيأخذون وقتك الثمين، وقتك ثمين طالب العلم، ثمين لا يستحق أن تضيعه مع هؤلاء. ولهذا يقول القائل: إذا نطق السفيه فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت، إذا كلمته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. السفيه سفيه، والجاهل جاهل، المعروف بالعناد، المعروف بالكبر، المشهور بهذا الأمر، لا تشتغل به، اشتغل بالنافع المفيد، اشتغل بإصلاح نفسك وإصلاح غيرك. أما هذا فهو قائم على الطريق يريد أن يقطع عليك الطريق، هذا من قطاع الطرق، هذا من قطاع الطرق، فلا تشتغل به، اشتغل بالنافع المفيد. وتأمل السفهاء الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من سفهاء مكة من قريش الكفار والمنافقون، أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام واشتغل بالدعوة إلى الله، واشتغل بإصلاح المجتمع، اشتغل بتعليم الناس، تصحيح العقائد والدعوة إلى الله عز وجل كما أمره الله سبحانه وتعالى، فحصل الخير الكثير والنفع الكثير، وعم النفع جميع الناس، وانتفع الناس في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت. فأعرض عن الجاهلين، أمره الله سبحانه وتعالى بذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه من أسباب علو الهمة. كذلك من أسباب علو الهمة الصبر، تحزن بالصبر، فأنت ما تطلبه أمر شاق، أمر شاق، إذ لو كان العلم سهلا لسهل على جميع الناس وكان الناس جميعا علماء، لكن العلم صعب، فلهذا رامه غير أهله فما استطاعوا له. فلا بد من الصبر طالب العلم، تصبر على مفارقة الأوطان والخلان، تصبر على معاداة القريب قبل البعيد، تصبر على قلة ذات اليد، تصبر على السهر، تصبر على أهل الجهل، تصبر على جفاء المدرس كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى: واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرأ كأس الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. لابد من الصبر، والله عز وجل أمرك بذلك ووعدك بالخير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ووعد الله سبحانه وتعالى أهل الصبر، والله لا يخلف وعده، بالأجر العظيم والتمكين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين. ومن يتصبر، يعاني الصبر ويعالج الصبر ويمرن نفسه على الصبر، يصبره الله سبحانه وتعالى. وحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. إنما العلم بالتعلم، لا يأتي هكذا، بالصبر والمصابرة. ولهذا جاء عن يحيى بن أبي كثير عليه رحمة الله وهو في صحيح مسلم قال: لا ينال العلم براحة الجسد، إنما بالصبر والمكابدة. معاشر الإخوة، لا ينال العلم براحة الجسد، لا بد من الصبر على قلة ذات اليد، الصبر على العداوات، الصبر على القيل والقال، الصبر على مفارقة الأوطان والإخوان، الصبر على إدبار الدنيا، قد لا تجد شيئا من متاع الدنيا. وانظر في سير الأسلاف عليهم رحمة الله وسير الأئمة، وكان شعبة رحمه الله تعالى يقول: بشر طالب العلم بالفقر، بشر طالب العلم بالفقر، ويقول: بعت طست أمي من أجل العلم. وأحد الرواة عن ابن إسحاق باع داره من أجل أن يلازم محمد ابن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، فلازمه وكان ينفق على نفسه من ثمن الدار، حتى صار أثبت الناس في محمد ابن إسحاق بن يسار. لا بد من الصبر معاشر الإخوة، اصبر على قلة ذات اليد. تأمل هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. أبو هريرة رضي الله عنه يقول كما جاء في البخاري: لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فكان راوية الصحابة رضي الله عنه، أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، مع أنه لم يسلم إلا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات في مقيل. فلا بد من الصبر معاشر الإخوة، اصبر، ربما تنال أو تصيبك المشاق والمتاعب في طلب العلم، لكن إذا صبرت ظفرت. كذلك من أسباب علو الهمة التوكل على الله جل وعلا، وهو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. التوكل على، توكل على الله، لا تعتمد على شيخ ولا على كتاب ولا على شريط ولا على رحلة إلى غير ذلك، توكل على الله عز وجل. وهذا من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان أنهم أهل التوكل. كذلك من الأسباب كما ذكره بعضهم إدمان النظر في السيرة النبوية والتأمل ببصيرة نافذة في السيرة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس همة عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر. قام النبي عليه الصلاة والسلام وأنذر الأقربين والأبعدين وبلغ، وأوذي عليه الصلاة والسلام ولم يثنه ذلك عن تبليغ الدعوة، لم يثنه ذلك عن دعوة الناس. كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل في أيام الموسم، وذهب إلى الطائف، وذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وأرسل السرايا والجيوش، وقال المنافقون ما قالوا. وتأمل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الصعاب والكربات العظيمة، وهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبليغ، في تبليغ دين الله جل وعلا، والصبر على ذلك. النظر في السيرة النبوية يعطي الهمة العظيمة. اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتأمل وتدبر وتجرد وانقياد واقتداء به عليه الصلاة والسلام، في حله وترحاله، في سلمه وحربه، في الزمن المكي، في الزمن النبوي عليه الصلاة والسلام، لتعلم، لأنه قدوتنا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأمل وإدمان النظر في السيرة النبوية يورث الهمة العالية. كذلك مما يورث الهمة العالية النظر والقراءة في سير الأسلاف، القراءة في سير العلماء الكبار أهل الهمم العالية. اقرأوا في سير أعلام النبلاء في ترجمة العلماء الحفاظ لتعلم ما كانوا عليه عليهم رحمة الله من همة عالية. هناك قصص، هناك حكايات، هناك مناقب، هناك ما سطره العلماء في سير أولئك الرجال مما يشحد الهمم. اقرأوا في ترجمة الإمام مالك، ترجمة نيرة في سير أعلام النبلاء وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض والأول للذهبي، تجدوا ما تنشرح له النفوس. اقرأوا في ترجمة الإمام أحمد في السير في المجلد 11، اقرأوا في ترجمة الإمام الشافعي، ترون ما كانوا عليه من الصلاح والدين والتقاء والهمة العالية والجد والاجتهاد في طلب العلم والرحلة وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في تحصيل العلم. جاء في ترجمة حماد بن سلمة يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا من العمل. لو قيل له أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا من العمل، لأن الوقت مشغول. الوقت مشغول بماذا؟ مشغول بالعبادة، مشغول بالعلم. ولهذا جاء عن بعض تلامذته أنه قال: لو قلت لكم أني ما رأيت حماد بن سلمة إلا مصليا أو مسبحا أو قارئا أو محدثا لما كذبت. هذا حاله عليه رحمة الله. هذا مما يشحد الهمم ومما يجعل الإنسان يسابق إلى المعالي، النظر في سير النبلاء العلماء الحفاظ الأكابر عليهم رحمة الله، مما يشحد الهمم، يجعل طالب العلم له وقتا يقرأ في سير هؤلاء، اقرأ في سير أعلام النبلاء، اقرأ في تذكرة الحفاظ كذلك للذهبي عليه رحمة الله وما سطره هناك، وفي تاريخ الإسلام كذلك له وما كتبه غيره من أهل العلم والفضل في هذا. فإن هذا من أسباب الهمة العالية. من أسباب الهمة العالية كذلك هو أن الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من تحته، وفي أمور الآخرة ينظر إلى من فوقه. وبهذا المعنى جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الإنسان ينظر في أمور الدنيا إلى من تحته. جاءت زيادة في مسلم: فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. إذا رأيت من أنعم الله عليه في الدنيا فانظر إلى من هو دونك من أهل الفقر، من أهل الحاجات. إذا رأيت من أنعم الله عليه في الصحة انظر إلى أهل الفقر، إلى أهل العاهات وإلى أهل الأسقام والأمراض. إذا رأيت من امتن الله عليه بالعقل والذكاء انظر إلى من أصيب بالجنون وفقد العقل. إذا رأيت من امتن الله عليه بالجمال وحسن المنظر فانظر إلى من هو دونك في ذلك، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليك. أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو فوقك، فإن ذلك سبب من أسباب المسابقة وسبب من أسباب المسارعة. لا تنظر إلى أهل الكسل أو إلى من هو دونك. إذا كنت في حفظ القرآن وقد حفظت نصفا لا تنظر إلى من حفظ الربع، لكن انظر إلى من أكمل حفظ القرآن. إذا كنت ممن يحفظ الأحاديث النبوية لا تنظر إلى من حفظ الأربعين النووية، لكن انظر إلى من حفظ الصحيحين وبلوغ المرام ورياض الصالحين وعمدة الأحكام. إذا رأيت من هو خطيب لا تنظر إليه فقط، بل انظر إلى من هو خطيب وعالم ومعلم ومفتي وأجر الله على يديه خيرا كثيرا، حتى تسمو الهمة وتسابق في الخيرات، لأنك إذا نظرت في هؤلاء سابقت وسارعت. أما إذا نظرت إلى أهل الهمم المتدنية فإنك ترضى بما عندك من الدون، ترضى بما عندك بالقليل. وهذا لابد فيه من المسابقة والمسارعة والمنافسة. وأذكر أن شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله أقام أحد الطلاب فقال له: أتحب أن تكون مثل الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا، فقال الطالب لا، ولكن أحب أن أكون أرفع من الشيخ الألباني. فسر الشيخ كثيرا بهذا الجواب، أن يكون في طلابه من يطمح أن يكون من كبار العلماء، أن يكون يعني ممن يكون في مصافي العلماء الكبار. فهذه همة عالية، أن الإنسان يطمح أن يكون في مصافي أهل العلم، لا يرضى أن يكون خطيبا فقط، بل خطيب ومفتي ومعلم ومؤلف وناقد وموجه، مصلح يصلح الله سبحانه وتعالى على يديه خيرا كثيرا. فهذا من أسباب الهمة العالية. كذلك من أسباب الهمة العالية هجر الترفه والرفاهية، هجر الترفه والرفاهية. فإن الترفه والرفاهية غالبا عائق من عوائق الطلب. كم من إنسان شغلته الدنيا، تجارات شغلته أمواله عن تحصيل العلم وعن الجد والاجتهاد في الحفظ والمذاكرة والتفرغ للطلب. وتأملوا في سيرة رجلين، والد وابنه، ففيهما عبرة عظيمة جدا. الوالد هو عمر بن عبد العزيز الأموي عليه رحمة الله، خليفة وترعرع في الوزارة والإمارة، لما ولي الخلافة هاجر الترفه والرفاهية وأقبل على الله جل وعلا، أقبل على إصلاح نفسه وإصلاح رعيته، وكان يتعلم ويعلم عليه رحمة الله، وهجر تلك المراكب التي كان يركبها من قبله من الخلفاء، وتلك القصور التي كانوا يسكنونها، وذلك التوسع في المأكل والمشرب ونحو ذلك، وأقبل على الله جل وعلا، رفع الله ذكره، واستتب الأمن والأمان في زمنه عليه رحمة الله، ولا زال الناس يذكرونه بخير. ابنه عبد الملك، هذا الابن نعمة من الله على ذلك الوالد، كان يعظ أباه ويذكره، حتى جاء في ترجمة عمر أنه لما ولي الخلافة وانتهوا من دفن سليمان ابن عبد الملك جاء ليستريح، فلما جاء ودخل ليستريح يأخذ قيلولة لينام، جاءه ابنه قال ماذا تريد أن تصنع يا أبي؟ قال أريد أن أخذ قسطا من الراحة. قال ترتاح والمسلمون ليسوا في راحة، ولم ترد المظالم إلى أهلها، لم ترد المظالم إلى أهلها تطمئن، والمسلمون لم يطمئنوا بعد، ولم ترجع حقوقهم إليهم. فقام فزعا عليه رحمة الله، وكان عمر يترحم على ابنه لأن ابنه مات قبله، يترحم عليه ويقول نعم العبد الولد الصالح، كان ناصحا لأبيه. فلم يجلس عمر حتى رد المظالم إلى أهلها، حتى أخذ الأموال من كثير من بني أمية التي أخذوها من الناس وردها إلى أهلها. فهذا هجر الترفه والرفاهية. وكما سمعتم في كلمة الإمام يحيى بن أبي كثير، لا ينال العلم براحة الجسد، وكما قال بعض أهل العلم من أراد الراحة ترك الراحة، من أراد الراحة معاشر الإخوة في الآخرة ترك الراحة ها هنا، وجد واجتهد، ترك الرفاهية، ترك الترفه التي تشغل القلب وتشغل الجوارح. وقل وندر أن يوفق من اشتغل بالرفاهية لطلب العلم، وإن وفق فلا يوفق كتوفيق غيره. هذا أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله كان من أهل الوزارات، وكان وزيرا من أسرة وزراء، وتقلد وزارة ثم أقبل على العلم النافع، أقبل على العلم النافع حتى صار رحمه الله تعالى من كبار أهل العلم، وصنف التصانيف النافعة البديعة التي صارت مرجعا، وصنف ونقد ورد رحمه الله تعالى. لما ترك الترفه والرفاهية، ترك الوزارة وترك القصور وترك الأموال وأقبل على العلم النافع، وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. فهذا من أسباب الهمة العالية معاشر الإخوة، ترك الترفه والرفاهية. فإن كثير من الناس يريد أن يجمع بين هذا وذاك، هذا قل أن يجتمع، قل أن يجتمع لإنسان، وإذا اجتمع لإنسان لا يجتمع لآخرين، قد يجتمع لبعض أهل العلم والفضل هذا وذاك، وهذا من توفيق الله. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. لكن قل أن يجتمعا. ولهذا إذا نظرت في سير العلماء وفي سير المحدثين والحفاظ تجدهم على خلاف ذلك في الغالب الأكثر. وهنا أختم ببعض صور مشرقة من الهمة العالية. ولو أتى الإنسان على ما هو موجود في بطون الكتب وما سطره العلماء ما كفاه هذا المجلس ولا عدة مجالس. من ذلك جاء في ترجمة الزهري عليه رحمة الله، والزهري من كبار الحفاظ من كبار العلماء، قال ابن أخته: حفظ خالي القرآن في 80 يوما، حفظ خالي القرآن في 80 يوما. هذا يدل على الهمة العالية معاشر الإخوة. لا يحفظه في هذا الزمن اليسير إلا وهناك همة عالية، 80 يوما، وبعض الناس ربما 80 عقدا أو قل 80 سنة ولم يحفظ القرآن، وهذا في 80 يوما. جاء في ترجمة الأصمعي أنه كان يحفظ 16,000 أرجوزة، 16,000 أرجوزة. هب أن الأرجوزة الواحدة 10 أبيات، كم سيكون معه من الأبيات معاشر الإخوة؟ جمع غفير جدا. هذا ما عندهم مع حفظ القرآن وحفظ الأحاديث النبوية، 16,000 أرجوزة. وجاء في ترجمته أنه كان يعاني من قلة الحفظ، فصار يتعاناه، بمعنى أنه يكابد، فحفظ قصيدة من أصعب القصائد من 200 بيت في ليلة واحدة، من 200 بيت حفظها في ليلة واحدة. هذا يدل على الهمة العالية. جاء في ترجمة عبيد بن يعيش، عبيد بن يعيش قال: ما أكلت طعاما بليل بيدي من 30 سنة. بماذا يأكل؟ ما أكلت طعاما بيدي بليل من 30 سنة. كانت تلقمني أختي وأنا أكتب الحديث. هم عالية معاشر الإخوة، ما عنده وقت حتى يكتب، ما عنده وقت حتى يأكل. وجاء في ترجمة سحنون الذي روى المدونة عن ابن القاسم، كانت له جارية تخدمه، فجاءت يوما بطعام وهو يكتب يصنف في كتاب، فقالت: يا مولاي العشاء. فما اشتغل بها، كان يكتب. قالت: العشاء. مرة الثانية الثالثة وهو يكتب مشغول. فلما انتهى من الكتابة في آخر الليل التفت إليها قال: هات العشاء. فقالت: والله لقد أكلته لقمة لقمة، أنا ألقمك وأنت تأكل. ما شعر بشيء لأنه مشغوف بالعلم مقبل عليه إقبالا كليا، حتى أنه ما شعر بالجوع وما شعر كذلك بأكله للأكل. ولهذا جاء عن بعض السلف: لا يتلذذ طالب العلم بالعلم حتى يجوع وينسى الجوع، ينسى أنه جائع. لا يتلذذ طالب العلم بالعلم حتى يجوع وينسى أنه جائع. أرأيت أيها الأخ، لو كنت في لقاء حبيب فإن قلبك لا يشتغل بغيره، صديق لك زمن طويل منه، أو أخ غاب عنك فترة طويلة، فإنه ولو جاء وقت الطعام فإنك لا تبالي بالطعام لأن قلبك مشغول. فطالب العلم لابد أن يشتغل بالعلم ويقبل عليه. لما سئل الإمام الشافعي: كيف تلذذك بالعلم؟ كيف تلذذك بالعلم؟ قال: تلذذ البخيل بدرهمه، وإذا سمعت الفائدة، إذا سمعت الفائدة أطرب لها طربا شديدا وأتلذذ بها. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله: أدركت أقواما هم أحرص على أوقاتهم من حرص البخيل على ماله. من الأمثلة كذلك على علو الهمة ما جاء في ترجمة أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال عنه تلميذه إبراهيم ابن الجراح: دخلت على أبي يوسف القاضي في مرضه فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق فقال: يا إبراهيم، هل لك في مسألة؟ أي نتذاكر مسألة؟ فقلت: سبحان الله، في هذا الوقت وأنت في هذه الحال؟ قال: نعم، لعله ينجو بها ناجي. فقال له: ما تقول، أيهما أفضل، أن يرمي الإنسان الجمرات في المناسك راكبا أو ماشيا؟ فقال: قلت ماشيا. فقال: أخطأت. فقال: قلت راكبا. فقال: أخطأت. فقلت: قل يرضى الله عنك. فقال إن كان الموطن فيه دعاء فماشيا، وإن كان لا يكون فيه دعاء فراكبا. قال فخرجت فما جاوزت الدار حتى سمعت الصارخ عليه، مات. همة عالية، مذاكرة العلم. وأنا أنصح إخواني أن يحيوا هذا الأمر وهو مذاكرة العلم. مذاكرة العلم هي حياته، هي حياة العلم. وما رأيت أحدا في هذا الباب أحيا هذا الأمر، وهي من مآثر السلف، كشيخنا الإمام الوادي عليه رحمة الله، كان دائما يحيي هذه السنة في المسجد، في البيت، في المستشفى، في الطريق، يسأل عن الفائدة أو يفيد الآخر. وهذه كان من هدي السلف عليهم رحمة الله، يذاكر أحدهم أخاه على الحديث الواحد وهو قائم على باب البيت حتى يبزغ الفجر في حديث واحد. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يترك قيام الليل إذا جاءه بعض المحدثين ليذاكره العلم. فأحيوا بارك الله فيكم هذه المنقبة التي كان عليها سلفنا عليهم رحمة الله، استفد أو أفد أو ذاكر. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يكون أحد ثلاثة، مفيد أو مستفيد أو مذاكر، لأنك الذي تلقاه إما فوق منك فتستفيد منه، أو دونك فتفيده، أو مساوي لك فتتذاكر معه. وجاء في ترجمة أبي يوسف كذلك أنه قال ما تبن لي فما حضرت تجهيزه ولا دفنه ولا الصلاة عليه، وكلت جيراني بذلك حتى لا يفوتني مجلس من مجالس أبي حنيفة فتبقى حسرته في قلبي. يموت ابنه معاشر الإخوة ما يجهزه ولا يحضر جنازته، رغبة في ماذا؟ في العلم. جاء في ترجمة يحيى بن يحيى أنه كان عند الإمام مالك فقيل أن الفيل قد جاء للمدينة والفيل لا يعرف أهل المدينة، فخرج كثير من الطلاب ولم يبق إلا يحيى بن يحيى، لم يبق إلا يحيى بن يحيى. فقال له الإمام مالك ما لك لا تخرج؟ قال إن فاتني الفيل ما فاتني شيء كثير، لكن لو فاتني العلم فاتني خير كثير. همة عالية معاشر الإخوة. جاء عن المبرد قال ما رأيت أطلب للعلم من ثلاثة، ما رأيت أطلب للعلم من ثلاثة، الجاحظ وفتح ابن خاقان وإسحاق بن إبراهيم القاضي. أما الجاحظ فكان ما وقع في يده كتاب إلا قرأه من بدايته إلى نهايته، حتى أنه كان يستأجر دكاكين الوراقين. كان في الزمن الأول إذا أراد الإنسان أن يقتني كتابا ما في مطابع، يأخذ الكتاب ويدفعه إلى وراق يكتبه له، فيجتمع عند الوراقين كتب. كان يستأجر دكاكين الوراقين فيبيت فيها وهو يطالع الكتب، يريد أن يطالع فقط. الرجل الثاني الفتح ابن خاقان، كان وزيرا لأحد الأمراء، فكان إذا جاء إلى الأمير وزير لابد أن يحضر، كتابه في كمه، كتابه في كمه، فإذا أراد أن يذهب إلى الصلاة أو إلى أن يقضي حاجته فتح الكتاب وجعل يقرأ ذاهبا وراجعا، إذا قام الخليفة لحاجة فتح الكتاب وجعل يقرأ. هذه همة عالية معاشر الإخوة. وزير، الوزير ابن هبيرة، وزير تعرفون صاحب كتاب الإفصاح، تعرفون سبب تأليف هذا الكتاب؟ كان يشرح صحيح البخاري، فلما جاء عند حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين جعل يستنبط من هذا الحديث فوائد، حتى جاء إلى فائدة وهي حجية الإجماع، استفاد من هذا الحديث حجية الإجماع. فلما جاء عند هذه الفائدة استطرد فألف في إجماع أهل العلم، إجماع الأئمة الأربعة، فخرج كتاب الإفصاح. همة عالية معاشر الإخوة. الثالث هو إسحاق ابن إبراهيم القاضي عليه رحمة الله. يقول المبرد ما دخلت عليه يوما إلا وهو يقرأ في كتاب أو يبحث بين الكتب يبحث عن كتاب. فكان هناك من هو معروف بالعلم. جاء في ترجمة زياد بن يونس وارجعوا إليها في تهذيب التهذيب، جاء في آخر ترجمتي وكان طلابا للعلم حتى قيل فيه سوسة العلم، طلابا للعلم. ما هو طلب وقت الراحة وقت الفراغ، لا، العلم إذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم بحر، بحر لا ساحل له. كان يلقب بسوسة العلم. هذا يدل على همة العلماء معاشر الإخوة في الطلب. وقد ذكر بعضهم من رحل من أجل حديث واحد جمع غفير، أرحل جابر بن عبد الله في حديث واحد، أرحل عبد الله بن أنيس في حديث واحد، أرحل شعبة في حديث واحد، أرحل سعيد بن مسيب في حديث واحد. اختلف العلماء في تفسير آية، أهل الكوفة اختلفوا في تفسير آية، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اختلفوا في تفسيرها. قال سعيد بن جبير فرحلت إلى ابن عباس، ابن عباس أين كان؟ بمكة، ابن عباس كان بمكة، فرحل من الكوفة إلى مكة من أجل أن يسأله عن هذه الآية. قال فلقيت ابن عباس وسألته عنها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أخذ الفائدة ورجع. فائدة في حديث واحد أو رحلة كاملة في حديث واحد. قصة حديث شعبة صححها الحاكم في المستدرك، وإن كان بعض أهل العلم يرمز إلى ضعفها. رحل من البصرة إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة، ومن المكة رجع إلى المدينة، ومن المدينة إلى الكوفة في حديث واحد فقط. تعرفون معاشر الإخوة الرحلة في ذلك الزمن كم تستغرق؟ تستغرق ساعة أو ساعتين، تستغرق أشهرا في حديث واحد، وهو حديث عقبة بن عامر في فضل الوضوء. هذا يدل على الهمة العالية، همة عالية، همة كبيرة جدا. يرحل أحدهم ولا يجد ما يركبه، يبيع كل شيء. الإمام أحمد أجر نفسه من قافلة حتى يصل إلى بعض العلماء، يؤجر نفسه. وورد عن الإمام أبي حاتم أنه مشى حتى تقطعت نعاله، فصار يمشي حافيا، صار يمشي حافيا، همة عالية. وهناك من شرب بوله في طلب العلم، من شرب بوله في طلب العلم، همة عالية وإن كان مخذولا. فلابد من الهمة العالية معاشر الإخوة. وأنا فاتني شيء أن أنبه عليه من أسباب الهمة العالية، اغتنام الأوقات. الوقت رأس مالك، إياك أن تضيع الوقت. وفضل الوقت لا يخفى عليك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حديث ابن عباس البخاري، إياك اغتنم خمسا قبل خمس، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. اغتنم الأوقات. والوقت لابد له من ترتيب، لابد أن ترتب الوقت، وقت الحفظ، وقت المراجعة، وقت حضور الدرس، لابد كذلك في الوقت الحفاظ عليه من الضياع. إذا فات وقت الدرس لا يضيع ما دام فات وقت الدرس، لا. جاء في ترجمة ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل والمراسيل والعلل، جاء في ترجمته قال نزلنا مصر وكنا ندور على الشيوخ، ندور على الشيوخ بالليل والنهار، سماع وكتابة، سماع وكتابة، يسمعون ثم يرجعون البيت يكتبون. قال ما ذقنا ذوقا، ما كنا نأكل إلا ما يقيم الإنسان. فذات يوم جئنا إلى شيخ فوجدناه مريضا، قلنا اليوم نأكل أي أكلا جيدا. مررنا على السوق فوجدنا سمكة، أخذنا هذه السمكة، رجعنا إلى البيت، ما رجعنا البيت حتى جاء موعد شيخ آخر، تركناها وذهبنا ندور على الشيوخ. ثلاثة أيام ما استطاعوا أن ينضجوها، ثلاثة أيام ما استطاعوا أن ينضجوها. وبعض الناس ربما ينضج كباشا، أكلوها نيئة، أكلوها نيئة. همة عالية يا إخوة، همة عالية، همة عظيمة. فلا بد من اغتنام الوقت. إذا ضاع الوقت علامة على دنو الهمة، لا تضيع أوقاتك. جاء في ترجمة بعض السلف، جاءه رجل فقال أكلمك، قال أوقف الشمس، كناية أن الشمس تمشي والزمن يمر، وإذا أوقفتني سيذهب علي الوقت، أوقفها حتى لا يذهب الوقت أكلمك، أما ما دام الشمس تمشي فلا تشغلني. جاء في ترجمة السيوطي، السيوطي سنة كم توفي؟ 1100، مؤلفاته 1100، مؤلفات السيوطي 1100، وتوفي سنة 1100. هذا الرجل كان كبير الهمة، وإن كان عنده تخليطات وتخبيطات، حصلت بينه وبين الرجل خصومة، فجاء ذاك الرجل يريد أن يستسمح منه، خرج له السيوطي من النافذة وقال ارجع قد سامحتك، اذهب لا تشغلني، لا تأخذ علي وقتا، وأنا فعلت وسامحني وما أفعله مرة أخرى، وكيف حالك، كيف الأبناء، وهذه هدية. ذهب الوقت، قال ارجع قد سامحتك، غفر الله لنا ولك. يحافظ على وقت. ابن الجوزي كما يذكر في صيد الخاطر قال هناك بعض المجالس لا بد لي منها، مجالس القريب، مجالس صديق، زيارة أخ، ماذا أفعل؟ فأغتنم تلك المجالس في أعمال لا بد لي منها. كان زمان ما يذهب الآن إلى القرطاسية يشتري دفتر ويأخذ قلم، القلم يحتاج إلى صناعة، الدفتر يحتاج إلى يعني صناعة، يأخذون الأوراق ويحزمونها ويربطونها. فماذا كان يقول؟ كنت أجعل في هذه الأوقات التي لا بد أن يزورني فيها هؤلاء ولا أستطيع أن أقرأ وأذاكر أوقاتا لحزم الدفاتر وبري الأقلام، أوقات حتى لا تضيع علي، بدل أن أخذ لها وقتا آخر تعالي جلس جزاك الله خير ويشتغل حتى ما يضيع الوقت. جاء في ترجمة محمد ابن سلام البيكندي من شيوخ البخاري يكتب فانكسر قلمه. الآن إذا انكسر القلم ما في قلم آخر قريب تشتريه، أو من سيعطيك قلم وهو حريص على الكتابة؟ القلم بدرهم. فقال أمر مناديا أن ينادي في الحلقة قلم بدينار، دينار يعني في وقت الساعة ربما يأتي له بعشرين قلم، لكن يعرف أنه بدرهم ما أحد سيعطيه بدرهم، حريص ألا يفوته العلم. فأمر مناديا قلم بدينار، فجاءته الأقلام من كل مكان حتى ما يفوت عليه العلم، ما تفوت عليه الفائدة. نحن فوائد تمشي يا إخوة، والله نتحسر، فوائد مرت علينا. الشعبي يقول إذا جاءتك فائدة فاكتبها ولو على الجدار، يعني حث على كتابة العلم، مع أن الشعبي لا يقرأ ولا يكتب. الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء أمي، لكن مع هذا هو من كبار الحفاظ، يقول نسيت من العلم ما لو علمه بعض الناس لكان به عالما، يعني علمه الذي نسيه فقط لو علمه بعض الناس كان عالما مستقل عن الشعب. ويقول أستطيع أن أحدثك من الشعر شهرا ولا أعيد، أستطيع أن أحدثك من الشعر شهر، يعني شهر كامل هو يقول الشعر من غير أن يكرر، هذا يدل على كثرة المحفوظ في الشعر. ويا ترى يحفظ الشعر من باب التسلي؟ لا، هذا الشعر يحتاجون إليه في التفسير، في فهم كلام الله، في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون الاستشهاد بأشعار العرب، هذا الشعبي يقوله رحمه الله تعالى. ولما قيل له كيف حصلت هذا العلم، اسمعها يا طالب العلم، كيف حصلت هذا العلم؟ قال بصبر كصبر الجماد، وبتبكير كبكور الغراب، وبالسير في البلاد. احفظها. كيف حصلت هذا العلم؟ بصبر كصبر الجماد، لابد من الصبر، لابد من الصبر، وبتبكير كتبكير الغراب. اللهم بارك لأمتي في بكورها، حديث صخر بن وداعة عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. البركة في البكور، حفظ، مراجعة، مذاكرة. وبسير في البلاد، طافوا الأرض مشرقا ومغربا، ما تكاد بلدة إلا ووطئتها أقدامهم في طلب العلم، ذهبوا إلى أماكن بعيدة جدا. ذهب الإمام أحمد إلى عدن، ولما نزلوا عدن كان الماء على مسافة ميلين يأتون به، ما في حنفية تأتي بالماء إلى عندي، يأتون بالماء إلى مسافة ميلين. وذهب إلى صنعاء عند عبد الرزاق، وذهبوا إلى الأندلس، وذهبوا إلى ما وراء النهر، يجوبون البلدان للرحلة. ولهذا ألف الخطيب رحلة أهل الحديث، رحلة أهل الحديث. فلا بد من الهمة العالية معاشر الإخوة، والعلم خير على أهله وعلى الناس جميعا، فإن الناس لا يعرفون الحق بالباطل إلا بالرجوع إلى أهل العلم. ونحن في بلد نفتقر إلى أهل العلم، ونفتقر إلى من يبصر الناس، ونحن بحاجة ماسة أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب إلى أهل العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتي من الطعام والشراب، لأن بقلة الطعام والشراب موت البدن، غايته مفارقة الروح الجسد، لكن بفقد العلم موت القلب، وإذا مات القلب هي المصيبة العظيمة. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.